عندما نسأله قوله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ماذا قلنا هنا؟ نعم، أخذ من هذه الآية بعضهم أن كيد النساء أعظم من كيد الرجال، وهكذا أخذ بعضهم أيضا أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، فلذلك قال بعض السلف إني لا أخاف كيد النساء أعظم من خوفي للشيطان، وهذا مو صحيح. الذي يظهر بالنسبة لكيدها أعظم من كيد الشيطان هذا مو صحيح، فإن كيدها من كيد الشيطان فهي لها كيد عظيم، لكن هذا عن بعض السلف أنه قال إني أخاف من كيد النساء ما لا أخاف من كيد الشيطان، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في كيد النساء إن كيدكن عظيم. والسبب في هذه المقولة هو ما تقدم أن الشيطان يوسوس مسارقة، وهي تواجه الرجال بهذه الأشياء، تواجه مباشرة من غير مسارقة، بل مباشرة بالمكر والكيد وغير ذلك مما تريد الوصول إليه. وأما الشيطان فهو من بعيد يوسوس مسارقة ولا تراه، أما هذه أمامك تأتي بما أرادت الوصول إليه وما أرادت إيقاعك فيه. فلا شك أن النساء مكرهن عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهكذا الحديث المتقدم، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهي فتنة مجتمعات وأوقعت مجتمعات في البلاء، وحصل ما حصل من الضرر بسبب النساء، فلا شك أن لهن مكرا ولهن ضررا على الرجال. فعلى هذا يتقي النساء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيتقي الرجال النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني انتبهون، يكون على فطانة من مكر النساء، فربما توقع بينك وبين أهلك الشحناء والبغضاء، تأتي تتباكى عندك فعلوا في وصلحوا في، فإذا بك والعياذ بالله بعيدا عن أبيك وبعيدا عن أمك وبعيدا عن أقاربك بسبب هذه الماكرة، وهذه المرأة التي كادت لك حتى أوقعتك في الانفصام عن أقاربك وعن أقرب الناس إليكم من أحسنوا إليك الأب والأم. فيتعامل معها بالتعامل الشرعي مع الرفق بها والإحسان إليها ونصحها وتوجيهها إذا رأى منها المكر، وإذا رأى أنها تريد أن تصل إلى شيء لا يجوز الوصول إليه فينصحها، فهي تحتاج إلى نصح، ناقصة عقل ودين، تحتاج إلى توجيه، أما أنها تمكر به تفرق بينه وبين أبيه وأمه فهذا والله ما يليق بالرجال. وكم من فرقة حصلت بين الأقرباء بسبب النساء، تأتي وتتباكى وهكذا أيضا تظهر أنها مظلومة، فإذا بالرجال يتعاطفون معها. وانظروا الآن كثير من الدول تتعاطف مع المرأة، فإذا كانت هنا قضية بين رجل وامرأة والرجل هو المحق، فتلك تتباكى عندهم وربما تعاطفوا معها، فينبغي إقامة الأدلة، فهي عندها ما عندها من الكيد كما وصفها الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم خص هذه العظمة في بعض الأشياء، ما هي؟ تفضل. نعم، في الجماع والشهوة، إن كيدكن عظيم في جانب الجماع وجانب الشهوة، وبناء على ذلك قالوا بأن كيدها ليس عظيما مطلقة، فكيد الرجال عظيم وعظم من كيد النساء، ولكن عظمة كيد النساء في جانب الشهوة وجانب الجماع وغير ذلك من الأمور التي تكون في جانب النساء، وإن الرجال يدبرون الحروب ولهم مكائد في الحروب وغير ذلك من الأمور العظيمة التي لا تستطيعها النساء. فإذا كيد النساء مقيد وليس بمطلق. وهكذا أجاب بعضهم عن عظمة كيدها بالنسبة للشيطان وأنه غير صحيح، وأتى بجواب ما هو؟ نعم أن كيد الشيطان أو ضعف كيد الشيطان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لكيد الله القائل إن كيدي متين، فضعفه ليس بالنسبة للمرأة والمرأة أقوى منه كيدا، وإنما بالنسبة لكيد ربنا سبحانه وتعالى، فهو اتصف بهذه الصفة جل وعلا تليق بجلاله وليس كمثله شيء فيها كسائر الصفات، إن كيدي متين. فضعف كيد الشيطان بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا بالنسبة للمرأة، فإن المرأة كيدها من كيد الشيطان. فعند من أيضا سأله يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ماذا قال أهل التفسير في كلام العزيز؟ نعم قالوا قال هذه المقولة لرحمته وحلمه فإنه حليم، أو قال هذه المقالة لحلمه فإنه رأى أنها لا صبر لها على يوسف لما آتاه الله سبحانه وتعالى من الجمال المفرط، فاكتفى بهذا واستغفر لذنبك، لأن ربما لا تمالك نفسها أمام هذا الشاب الجميل الذي خرج عن العادة عادة البشر في الجمال، فلذلك وصف بما سيأتي ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نعم قيل ضعيف الغيرة، قال هذا يوسف أعرض عن هذا اكتفى بهذا واستغفر لذنبك، ولا عاتبها عتاب شديد ولا فعل ما ينبغي أن يفعل معها، وإنما قال استغفري لذنبك واكتفى بهذا، قالوا لأنه كان ضعيف الغيرة. ومنهم من قال هذا من حلمه فإنه رأى أنها لا صبر لها على يوسف فأخرج الكلام هذا المخرج واكتفى بهذا، والله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى بسم الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شاع الخبر وانتشر الخبر في المدينة، مع أن العزيز كان حريصا على أنه لا يخرج الخبر، يوسف أعرض عن هذا ولا تخبر بشيء مما قد حصل، أعرض عن هذا ولا يضرك ما حصل منها ولا تخبر مما حصل من هذه المرأة وما حصل لك، فأعرض يوسف عن هذا. ولا شك أن يوسف كان حريصا على كتمان السر كما تقدم معنا، إنه ربي أحسن مثواي فهم أحسنوا إليه وربوه في بيتهم، وأوصى العزيز امرأته أن تحسن مثواه فقاموا برعايته، فمثل هذه الوصايا ومثل هذا المطلب من يوسف لا شك أنه ملب له، فأعرض يوسف ولا يمكن أن يخرج الخبر من يوسف، فمن أين خرج الخبر هذا حتى شاع في المدينة؟ الله أعلم. فقيل المرأة هي التي أخبرت النساء بشأن يوسف وأمر يوسف وما حصل لها مع يوسف، ولم يكتمن سرها فأخرجن السر، فلما شاع هذا الكلام منهن اعتدت لهن متكأة وأرادت أن تري هؤلاء النساء ما حصل بسبب يوسف لها، وينظرن هل يعذرنها أو يعذرنها في هذا أم لا، فدعت أولئك النسوة في المدينة وأشراف نسوة أهل المدينة واجتمعنا، واعتدت لكل واحدة منهن وسادة تتكئ عليها، وأمرت يوسف بالبروز عليهن، أمرت يوسف بالبروز عليهن لما شاع الخبر من جهتهن، وقال نسوة في المدينة، ونسوة قيل هو جمع تكسير على خلاف العادة الجارية في الجمع، وقيل هو اسم جمع لا واحد له، وقيل هو مفرد اللفظ نسوة مفرد اللفظ وليس بجمع، وإنما هو مفرد، والذي يظهر أنه اسم جمع ولا واحد له من لفظه، وهذه حقيقة اسم الجمع كقوم ورهط وغير ذلك من الألفاظ، وليس بجمع تكسير بل هو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه، وجمع التكسير يكون له مفرد من لفظه وهذا ليس له مفرد من لفظه. هذه الحقيقة في جموع التكسير وهذا هو الأصل. فهؤلاء النسوة تحدثنا بما صدر من امرأة العزيز تجاه يوسف وأنها راودت يوسف وأرادت الوصول إليه، وهذا أمر مستقبح من هذه المرأة امرأة العزيز، وأن هذا الغلام قد شغفها حبا أي غلبها حبه، شغفها حبا أي غلبها حبه حب يوسف، دخل في أشغافها ودخل داخل سويداء القلب، وأشغاف القلب كما قال أبو عبيدة رحمه الله هي غلافه وهو الجلد عليه، فدخل هذا الحب واخترق هذه الجلدة حتى وصل إلى القلب مباشرة، اخترق هذه الجلدة ووصل إلى قلبها. قد شغفها حبا أي غلبها حبه، أو أنه شغف هذا الغلاف وهو الجلدة التي عليه ووصل إلى القلب وصار متمكنا من قلبها حب يوسف عليه الصلاة والسلام، فلذلك لم تتمالك نفسها مع يوسف وأرادت منه ما أرادت. إنا لنراها في ضلال مبين، وهذا لا شك أنه ضلال، إرادة الفاحشة والسعي في هذا الأمر والعياذ بالله هذا ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أي باغتيابهن وسوء مقالتهن، على قول أن المقصود بهذا المكر هو الغيبة وسوء المقالة التي حصلت من النسوة، واستعير المكر الغيبة لشبهها به أو لشبهها له في الخفاء، فإن كلا منهما فيه شيء من الخفاء، فاستعير المكر للغيبة لهذا المعنى. هذا قول وقيل المقصود به المكر على ما هو عليه على حقيقته، فإنهن أردنا أن يتوصلنا إلى يوسف ويرين يوسف فأشعن الخبر، فهي أخبرتهن بهذا وأردنا أن يتوصلنا بيوسف، كيف نتوصل إلى يوسف هذا الذي أخبرت به تلك المرأة وأنه في غاية الجمال، فكيف نصل إليه؟ ما في إلا نشيع الخبر، نشيع الخبر، فأشعنا الخبر مكرا حتى يصلنا إلى هذا الغلام الجميل الشاب الجميل، فأشعنا خبر المرأة، فلما علمت بهذا المكر وإشاعة الخبر لأجل الوصول إلى النظر إلى يوسف ورؤية يوسف المخبر به دعتهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أرسلت إلى هؤلاء النسوة وأرادت الاجتماع بهن وإخراج يوسف عليهن، واعتدت لهن متكأ، المتكأ هو الوسادة التي يتكئ عليها الشخص، وآتت كل واحدة منهن سكينة، وأعطت كل واحد سكينة وقدمت لهن ما يحتاج للقطع من فاكهة أو غير الفاكهة أو غير الفاكهة، فقدمت لهن من الفواكه أو غير الفواكه مما يحتاج للسكين يقطع به، فأعطت الفاكهة أو غير ذلك وأعطت السكاكين مع كل واحدة سكينا، وقالت ليوسف خرج على هؤلاء النسوة برز عليهن وانظر ماذا وتنظر ماذا يحصل. فلما رأينا يوسف أكبرنه أعظمنه، وأن هذا أمر عظيم، هذا على خلاف ما اعتدنا في الرجال وفي الجنس البشري من الجمال، هذا خارق، هذا خارج عن العادة، أكبرنه وهبنه وأعظمنه ورأينا شيء عجبا، وقلنا حاشا، وقطعنا أيديهن، شغلنا بالنظر إلى يوسف، كل واحدة تقطع في الأصبع مشغولة بالنظر إلى هذا الرجل الجميل وهذا الفتى الجميل الذي لم يراه مثله، فشغلنا بالتقطيع أو شغلنا عن التقطيع حتى وصل التقطيع إلى الأيدي، والمقصود بذلك الأصابع أو بعض الأطراف، وليس المقصود هو انفصال اليد، قطعنا أيديهن بالسكاكين وانفصلت اليد، وإنما المقصود بذلك قطعنا شيئا منها أو قطعنا الأطراف وخدشنا الأطراف وخدشنا الأيدي، وليس انفصال الأيدي، وهذا من أساليب العرب، يقال فلان قطع يده أي أنه خدشها، خدش يده ولم يفصلها من المفصل بل خدش اليد، هذا أسلوب من أساليب العرب، وقطعنا أيديهن أي خدشنا أيديهن. وقلنا حاشا لله تنزيها لله عن العجز عن خلق مثل هذا الغلام أو خلق مثل هذا الرجل والفتى، حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، فهذا ليس ببشر. الذي رأينا هؤلاء النسوة ليس ببشر، لأن البشر لا يكون على هذه الهيئة، وحاشا لله، فالله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير جل وعلا. وقول ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، على عادة العرب جرى هذا الكلام، فإن العرب إذا أعجبوا بصورة حسنة وبجمال في الشخص فإنه يشبهه بالملك، فما كان على خلاف العادة وما كان من الصور الجميلة الفائقة فإنها تشبه بالصور الجميلة وإن لم ترى، من باب أو باعتبار ما قد ارتكز في الأذهان أن الملك يكون في غاية الجمال وفي منتهى الجمال فيشبه به كل صورة جميلة، فهذا قد ارتكز في أذهانهم أن الملك على هذه الهيئة يكون في غاية الجمال، ما كان في غاية الجمال أو في الأفعال الجميلة الحسنة نسب إلى الملك. ما هذا بشر إنها بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وما كان متناه في القبح فإنه ينسب إلى الشيطان، ويقال وجهه كأنه وجه شيطان ورأسه كأنه رأس شيطان، وإذا كان في الصور الحسن هذا وجهه كأنه وجه ملك، كأنه وجه ملك، هذا في الصورة الحسنة وفي الجمال تنسب إلى الملك لأنه في غاية الجمال وقد ارتكز هذا في الأذهان. وما كان من قبح وتناهى في القبح فإنه ينسب إلى الشيطان، فإنه قد ارتكز في أذهانهم أن الشيطان في منتهى القبح وفي منتهى ما تنتهي إليه الصور من القبح، فكل قبيح يشبه بالشيطان، فيقال هذا وجهه وجه الشيطان، هذا فعله فعل الشياطين، هذا رأسه رأس الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى في شجرة الزقوم أو الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أنهم ما رأوا الشياطين ولا يعرفوا الشياطين، لكن هذا ارتكز في أذهانهم أن القبيح قبيح الصورة والمتناهي في القبح هذا يشبه بالشيطان، وأن حسن الصورة والذي أعطاه الله من الجمال الخلق فإنه يشبه عندهم بالملك، فهذا جرى على عادة العرب في ذلك، فإنهم قد جرى عندهم في العادة أن ما كان حسنا ينسب إلى الملك، حسن الصورة وجميل الفعال ينسب إلى الملك، لاعتقادهم أن الملك خير محض ولا شر فيه فيشبهون الحسن به، فهم يعتقدون هذا أن الملك خير محض ولا شر فيه فيشبهون به الصور الحسنة، وكذلك ما كان يفعل الشخص من الأفعال الحسنة، وأيضا اعتقدوا في الشيطان أنه في غاية القبح وأنه شر محض فيشبهون به الصور القبيحة، يشبهون به الصور القبيحة، فلذلك لو صور الشخص صورة الشيطان سيصورها في أقبح صورة يتخيلها في ذهنه، ما سيأتي بصورة طيبة أو قريبة أو إن آخر ذلك قريبة في القبح، بل سيصور صورة في غاية القبح ليس هناك نظير لها، ليس هناك نظير لها، لأنه ارتكز في ذهنه أن الشيطان في غاية القبح سيختار له صورة أقبح ما تكون. فالحاصل من هذه الآية أن خبر المرأة امرأة العزيز شاع في المدينة، ولعله عن طريقها إلا التي أفشت السر، فلما وصل إليها ولا النسوة أفشينا هذا السر مكرا للوصول إلى يوسف والنظر إلى يوسف، أو أنهن اغتبنها فلما شعرت أنها قد تكلم عليها دعت أولئك النسوة ليرين من هذا يوسف الذي لامها الناس فيه، فحصل ما حصل كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، يقال شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة، مدينة مصر، وقيل مدينة عين الشمس، وتحدث النساء بذلك، وقلنا وهن خمس نسوة، امرأة حاجب الملك، امرأة حاجب الملك، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة الخباز، وامرأة الساقي، وامرأة صاحب السجن، قاله مقاتل، وقيل هن نسوة من أشراف مصر، الله أعلم هل هن من أشراف مصر أم هن اللواتي ذكرنا، امرأة حاجب الملك، امرأة صاحب الدواب، امرأة الخباز، امرأة الساقي، امرأة صاحب السجن، الله أعلم. ومن أين جاء هذا الخبر إليهن حتى نشر؟ فقيل هو من طريق هذه المرأة أخبرت به، فأردنا الوصول إلى يوسف فذكرنا هذا الخبر ليتوصلنا إلى يوسف، والله أعلم. قال قوله تعالى: امرأة عزيز تراود فتاها، أي عبدها الكنعاني، عن نفسه، أي تطلب من عبدها الفاحشة، قد شغفها حبا، علقها حبا. وتقدم تقدم كلام أبي عبيدة رحمه الله تعالى أن شغاف القلب غلاف، الغلاف الذي على القلب، فحب هذه المرأة اخترقه، أو حب يوسف بالنسبة لهذه المرأة اخترق هذا الغلاف حتى وصل إلى القلب. هذه هي شغاف، شغاف القلب هي غلافه، وهي جلدة عليه، فوصل إلى هذا واخترق. قال رحمه الله: وقيل أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها، أي داخل قلبها. قال السد الشغاف جلدة رقيقة في القلب، يقول دخل الحب الجلدة حتى أصاب القلب. وقرى الشعبي الأعرج: شغفها بالغين غير المعجمة، شعفها. وقرى الشعبي الأعرج: شعفها بالعين غير المعجمة، معناه ذهب الحب بها كل مذهب. هذه قراءة، ويكون معناها ما تقدم، معنى القراءة الأولى أي أنه اخترق تلك الجلد الرقيقة فوصل إلى القلب، قد شغفها حبا. وهذه القراءة معناها ذهب الحب بها كل مذهب، وهي معلقة به وتفكر تفاكير إلى آخر ذلك، صارت مشغولة به هذه المرأة. شعفها بالعين غير المعجمة، معناه ذهب الحب بها كل مذهب. ومنه شعف الجبال أي رؤوسها، ومنه شعف الجبال أي رؤوسها، إنا لنراها في ضلال مبين، أي خطأ ظاهر، أي خطأ ظاهر. وقيل معناه إنها تركت ما يكون عليه أمثالها من العفاف والستر. فلما سمعت قوله تعالى: فلما سمعت أي راعين بمكرهن بقولهن وحديثهن، قاله قتادة والسدي. قال ابن إسحاق: إنما قلنا ذلك مكرا بها ليتريهن يوسف، وكان يوصف لهن حسنه وجماله. وقيل إنها أفشت إليهن سرها واستكتمتهن، أي طلبت منهن الكتمان، فأفشينا ذلك، فلذلك سماه مكرا، أي طلبت منهن أن يكتمن هذا السر، ولكنهن ما صبرن على ذلك فأفشينا السر فدعتهن بعد ذلك. وقيل إنها أفشت إليهن سرها واستكتمتهن فأفشينا ذلك، فذلك سماه مكرا، فلذلك سماه مكرا. قول: وأرسلت إليهن، قال وهب: اتخذت مأدبة ودعت 40 امرأة. الله أعلم، هذه الأعداد تحتاج إلى توقيف، وهذه التقييدات تحتاج إلى توقيف، فيبقى الإطلاق على ما هو عليه أحسن، لعل مثل هذه التقييدات بهذه الأعداد من إسرائيليات وهب كما تعلمون. قال: أرسلت إليهن، قال وهب: اتخذت مأدوبة ودعت 40 امرأة منهن، هؤلاء اللاتي عيرنها واعتدت، أي أعدت لهن متكأة، أي ما يتكأ عليه، أي ما يتكأ عليه. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: متكأ أي طعاما، سماه متكأ لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على الوسائد، فسمى الطعام متكأ على الاستعارة، متكأ، فلا داعي لمثل هذه الاستعارات، جاءت بوسائد واتكأنا عليها، وأتت بالفاكهة أو غير ذلك وقدمتها لهن، وأعطت كل واحدة منهن السكينة تقطع ما قدم لها من الطعام، فلما برز يوسف حصل ما حصل. فهذا هو الذي يظهر، أنهن قدمت وسائد. قال: فسمى الطعام متكئا على الاستعارة، يقال اتكأنا عند فلان، اتكأنا عند فلان أي طعمنا طعامه أو طعمنا، ويقال المتكأ ما اتكأت عليه للشرب أو ما اتكأت عليه للشرب أو الحديث أو الطعام. ويقرأ في الشواذ ايش عندهم متأكن، ويقرأ في الشواذ متأكن بسكون التاء. واختلفوا في معناه، فقال ابن عباس هو الأترج، ويروى عن مجاهد مثله، وقيل هو الأترج بالحبشة، وقال الضحاك هو الروباء رد. والله فواكه هذه ما نعرفها الروباء ورد. وقال عكرمة هو كل شيء يقطع بالسكين. وقال أبو زيد الأنصاري كل ما يحز بالسكين فهو عند العرب متكأ. والمتك هو متك، هو عند العرب متك، متك هو عند العرب متك. والمتك والبتك بالميم والباء القطع. فزينت المأدوبة بألوان الفواكه والأطعمة، ووضعت الوسائد، ودعت النسوة، وآتت وأعطت كل واحدة منهن سكينة، فكن يأكلن اللحم حزا بالسكين. وقالت ليوسف خرج عليهن، وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخر، فخرج عليهن يوسف. قال عكرمة كان فضل يوسف على الناس في أحسن، أو كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وروي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر. ذكر هنا أنه ضعيف، أبو هارون هذا ضعيف. رواه الثعلبي من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد، وأبو هارون العبدي ضعيف، فلم يذكر في الإسراء أنه لما أسري من النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء ذكر يوسف. رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر. قال إسحاق بن أبي فروة كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ أو يرى تلألؤ وجهه على الجدران. كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه. قال أبو العالية هالهن أمره وبهتنا، وقيل أكبرنه أي حضن لأجله، أو قيل أكبرنه أي حضن لأجله من جماله، ولا يصح. صدق رحمه الله، أكبرنه أعظمنه وهالهن أمره وبهتن بهذا الجمال، فحصل ما حصل. قوله وقطعنا أي حززنا بالسكاكين التي معهن أيديهن، وهن يحسبن وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف. لا إله إلا الله، تقطع وما تشعر، هذا كله لأن الموقف ما هو سهل. هالهن أمره وبهتنا. قال مجاهد فما أحسسنا إلا بالدم. وقال قتادة أبنا أيديهن حتى ألقينها، هذا بعيد، أبنا أيديهن حتى ألقينها بعيد، وإنما خدشنا على أسلوب العرب، فلان قطع يده أي خدش يده أخداشا. وقال قتادة أبنا أيديهن أو أبن أيديهن حتى ألقينها، والأصح كان قطعا بلا إبانة. صدق، أو كان قطعا، والأصح كان قطعا بلا إبانة، هذا هو الصواب على أسلوب العرب. وقال وهب ماتت جماعة منهن، هذا يحتاج إلى دليل، ما في الآية موت، وإنما في الآية خدش تقطيع لليد، أما الموت يحتاج إلى دليل. هذا نكتفي به إن شاء الله. فعندما نسأله وقال نسوة هذا جمع أم ليس بجمع؟ نعم اسم جمع، وليس بجمع لأنه ليس له واحد من مفرده، وهذه حقيقة اسم الجمع. من أين وصل خبر امرأة العزيز لها هؤلاء النسوة؟ قيل عن طريقها، هي التي أخبرت بهذا، فلما أردنا الوصول إلى يوسف أشعنا هذا الخبر. قوله قد شغفناها حبا أو قد عند من؟ قد شغفها حبا أي غلبها حبه، وقيل الشغف هو جلدة رقيقة على القلب أي اخترق حب يوسف هذه الجلدة ودخل إلى القلب مباشرة. وهناك قراءة غير سبعية، نعم بالعين شعفها حبا، أحسنت. وما معناها هذه القراءة شعفها حبا؟ ما معناها؟ ذهب بها الحب كل مذهب، صارت مشغولة به جدا ولا تفكر إلا فيه ربما. أحسنت. قوله فلما سمعت بمكرهن، ما هو المكر الذي مكرنا به؟ عند من؟ قيل الغيبة، سمعت باغتيابهن وسوء قالتهن، واستعير المكر الغيبة لشبهها له في الإخفاء. وقيل المكر الذي حصل منهن أنهن لما أخبرن بذلك أردن الوصول إليه ففعلنا هذه الحيلة وأشعنا الخبر لأجل يصلنا إلى يوسف، فهذا مكر وشيء خفي دبر، خفي دبر في خفية أو دبر بخفية فهو شيء خفي. متكأ، ما معنى متكأ؟ عند من؟ وسائد، أحسنت. قول أكبرنه، ما معنى أكبرنه؟ أي أعظمنه وهالهن أمره وهبنه، أحسنت. وقيل قول غير صحيح أنهن حضنة، وبعضهم قال أمنينا لما رأينه، أمنينا خرج المني، هذه كلها أقوال تحتاج إلى دليل. أكبرنه أعظمنه وهالهن أمره. وقطعنا أيديهن، هل انفصلت الأيدي بهذا التقطيع أم ماذا المقصود؟ وإنما الخدش وليس الانفصال. من قال بالانفصال؟ وقال الإمام بعد كلامه أن هذا غير صحيح، قتادة رحمه الله، والله صح كان قطعا بلا إبانة، فما هو صحيح الانفصال ليس بصحيح. قولوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، هذا الكلام خرج وجرى على أي مجرى؟ نعم على عادة العرب أن ما كان جميل الصورة يشبه بالملك، وما كان منتهى أو منتهى القبح بصورته يشبه بالشياطين، أحسنت. وهذا كما قال بعض أهل العلم باعتبار ما ارتكز في أذهانهم، ولا يشترط في التشبيه أن يكون المشبه به في الخارج، لا يشترط في التشبيه، لأن بعضهم ربما يعترض على هذا يقول كيف، إيش من تشبيه هذا، ما يصلح التشبيه هنا، لا تقولوا به، لا تقولوا بهذا، بل هذا تشبيه. وإن لم يروا الملك لأن هذا ارتكز في الأذهان، ولا يشترط المشبه به أن يكون في الخارج فليس بشرط. فالله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في تشبيه تلك الشجرة القبيحة برأس الشيطان، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والشيطان ما في حد رأى، لكن هذا جائز باعتبار ما ارتكز في الأذهان وما يتخيله الإنسان أن الشيطان قبيح جدا، فالله سبحانه وتعالى قال شجرة الزقوم هذه مثل رأس الشيطان، لا المشبه رأيناه ولا المشبه به، لا المشبه رأيناه، لا شجرة الزقوم رأيناها ولا المشبه به، وهو إيش؟ رأس الشيطان، لا ذا ولا ذا، لكن ارتكز في أذهاننا أن ما كان متناهى في القبح يشبه بالشيطان، لا مانع من ذلك. إلى هنا جاء الوقت.